لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالت وهم، ليس النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي بعد العصر ركعتين، وإنما الذي نهى عنه هو التحري، هو تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. هكذا فهمت عائشة ووهمت عمر، والصواب أنها هي الواهمة، هي الواهمة في هذا التوهيم، لأن حديث النهي عن صلاة بعد العصر حديث بعد الفجر متواترة، ثبتت عن عدد من الصحابة، عن عمر وابي سعيد وجماعة، فهي الواهمة رضي الله عنها في هذا التوهيم، ظنت أن النهي إنما هو خاص عند طلوعها وعند غروبها. قد وهم عمر في روايته لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإنما الذي نهى عنه النبي التحري، نهى التحري عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. والصواب أنها هي الواهمة في هذا التوهيم، ظنت رضي الله عنها أن من هي عنه، والصواب أنه من هي عن هذا وعن هذا، فالصلاة عند طلوعها وعند غروبها هذا أمكن في النهي وأغلط وأشد، والصلاة بعد العصر وبعد الفجر ولو بعد الصلاة مباشرة من هي عنها، هذا وهذا. وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. يعني هذا هو السبب كونه وهمت عمر، قالت النبي صلى الله عليه وسلم لم يدأ ركعتين بعد العصر، فلما كان يصلي بعد العصر دل على أنه لا بأس الصلاة بعد العصر، وإنما ننهي عنه تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. هكذا فهمت من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين أن عمر واهم في روايته لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر، وإنما النهي خاص بتحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. والصواب أنها هي الواهمة رضي الله عنها. وأما صلاة النبي ركعتين بعد العصر كما سيأتي هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، لأنه شغل على الصلاتين على ركعتين بعد الظهر فقضاه بعد العصر فأثبتهما، كان إذا عمل عمل أثبت. نعم. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب. والإنسان ولو كان كبير السن قد يحب، ولو كان عظيما ولو كان منزلته عالية ولو كان قد يحب، هو معصوم قد يحصل له وهم. عائشة رضي الله عنها من أفقه امرأة، أفقه النساء عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك لها وهم كغيرها، جل من لا ينسى ولا يخطئ. نعم. حدثني نعم سيأتي الكلام عليه، يأتي الحديث فيها. نعم. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. كريب ومن معه أرسلها ابن عباس ومن معه وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة. نعم. المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وابن عباس أرسلوا كريب وهو مولى ابن عباس أرسله إلى عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر